فيا أيها الإخوة المسلمون، سأرت معكم في الجمعة الماضية عن شيء من أحوال الخاتمة، وقلنا إن الإنسان إذا حضرته الوفاة كان على عدة أحوال، وقلنا إن المال للوارث، وإن اللحم للدوس، وإن العظام للتراب، وإن الروح لملك الموت، وإن الحسنات لذ الخصوم إذا كانت سيئة. وذكرت معكم في الختام حديث سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما سأل جبريل ما بال ميكائيل لا يرى ضاحكا مسرورا، فقال جبريل يا رسول الله إن ميكائيل ما ضحك منذ خلق في النار. أيها الإخوة المسلمون، وذكرنا أن سوء الخاتمة يخاف منه حتى الأنبياء، ذلك أن الإنسان ما يدري على أي حال يكون ومتى يأتيه الموت، وتأتي حادثة الطائرة أيها الإخوة كدليل واقعي على ما نقول. فكم من الأمان في رؤوس أصحابها، وكم من المخططات والآمال الجدام في عقولهم وفي قلوبهم، وما هي إلا لحظة أو لحظات، ووجدوا أنفسهم عند الله تبارك وتعالى بين يديه وقبضوا على نياتهم. أيها الإخوة المسلمون، من يصيب سوء الخاتمة؟ ومن ينجو من سوء الخاتمة؟ ولماذا يصاب بسوء الخاتمة الإنسان إذا أصيب؟ أما المستقيم أيها الإخوة فلا يخشى عليه من سوء الخاتمة شيء، فلا يخشى عليه من سوء الخاتمة شيء. قال ابن القيم الجوزية: من استقام ظاهره وصلح باطنه فلا يخشى شيئا من سوء الخاتمة بإذن الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي في الدنيا، ولا تحزنوا عند الموت وفي القبر، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صلحت سائرتهم كما استقامت علانيتهم. وورد عن عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خيرا قيض الله له ملكا عند الموت يسدده ويوفقه حتى يقول الناس إنه مات على أحسن ما يكون. وورد عن عبد الله بن إمام أحمد: هؤلاء المستقيمون لا يخافون، يكونون حذرين ويعرفون عند الموت ماذا يعتري الإنسان من أحوال فيكونون على أحسن حال. ورد عن ابن إمام أحمد عن عبد الله بن إمام أحمد بن حنبل قال: لما حضرت والدي الوفاة أخذت فرقة أشد بها لحيي حتى ما ينفتح الفم عند بعد الموت فيكون المنظر سيئا، فكان يغرق ويفيق، يعني يصيبه إغماء ويستيقظ، فسمعته في إغماءة يقول: لا بعد، لا بعد. فلما استفاق قلت: يا أبتاه، سمعتك تقول لا بعد. قال: أجل يا بني، فإن الشيطان أتاني وقال: يا أحمد، لقد أفلست مني، لقد هربت مني، فلن أصير إليه. فقلت: لا بعد حتى أموت فأطمئن إلى النجاة، لا بعد. هؤلاء هم الصالحون والذين يذكرون الذنوب فيخافونها ينجون من ذلك. فقد ورد عن سفيان الثوري أنه خرج حاجا فكان يسمع بكاؤه في المحمل ليلا، وكان إلى جانبه وكان رفيقا له في السفر شيبان الراعي، فنزل إليه وقال: ما هذا يا سفيان؟ لما هذا البكاء؟ إن كنت تخاف من الذنوب فلا تقترفها. قال: والله ما خطرت لي الذنوب ببالي، صغيرها وكبيرها، وإني خفت، وإنما خفت سوء الخاتمة. فقد رأيت علماء كبارا كانوا أساتذة لنا نأخذ عنهم العلم، ورأيت وجههم يتحول عن القبلة عند الموت وأخاف سوء الخاتمة. قال: يا سفيان، إنما تأتي الخاتمة من الذنوب كبيرها، فإياك أن تقترف الذنوب، والله تبارك وتعالى يعصمك من سوء الخاتمة. انظر هذه المراقب، وانظر الى شفره الفجره الطغاه عند الموت. ياتي الموت سكنين فيسالونه: كيف انت؟ فيقول: كيف انا بعد الظلم والبغي والقتل والتكليف والدمار؟ وينظر الى صوره حمل وكهوف صغير معلق في الجدار، وتدمع عيناه، ويقول: انني اشعر انني اضعف من هذا الحمل، من هذه الصوره. لما يصاب الإنسان بسوء الخاتمة؟ يعني ماذا؟ يقول ابن قيم الجوزية: إنما يصاب المرء بسوء الخاتمة عقوبة له على عقيدة سيئة اعتقدها، أو على ذنب كبير أصاب عليه حساما. إذا كان سوء الخاتمة عقوبة للمرء إذا أصر على الكبيرة أو اعتقد خلاف ما يرضي الله، ما يرضي الله عز وجل. وقد ورد عن الإشبيلي كذلك، يقول: إنما إن لسوء الخاتمة طرقا وأسبابا وأبوابا، وغالب ما يكون سوء الخاتمة من خطأ أو خطيئة أو جرم طغت على العقل أو القلب وأطفأت نور العقل، أو غلبت على القلب وعلى شهوات الدنيا فأيقظت فيه كل سوء، وعندئذ يكون سوء الخاتمة. أيها الإخوة، إذا إما من عقيدة فاسدة، وإما من رأي يخالف شرع الله. وما أكثر الآراء الفاسدة أيها الإخوة في زماننا! إن الذين سيقعون في سوء الخاتمة إنما هم أولئك الذين ثوروا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل باسم القومية وباسم الدعوة إليها. إنما يصاب سوء الخاتمة أولئك الذين أخذوا فكرا يخالف فكر محمد صلى الله على محمد، من اليمين أو اليسار، من الشرق أو الغرب، من هنا أو من هنا. كل ذلك سيصابون بسوء الخاتمة عند الموت، والله تبارك وتعالى يبين لنا في أحكام كتابه بيان ذلك، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي وقع على الإيمان، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب، أيها الإخوة المسلمون، فإياكم والزين في الفكر أو الزين في العقيدة أو الإصرار على الكبيرة، فإنما يصاب بسوء الخاتمة أولئك جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعلنا على طريق المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إذا يصاب بها المنحرفون في الفكر وفي العقيدة وفي السلوك، وأغلب ما يصاب بها أيها الإخوة كذلك بعد سلوك الفكر أو بعد اضطراب الفكر، لأن الإنسان إذا اعتقد فكرا مخالفا كان من رواد جهنم وإن صام وصلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يصوم ويصلي ويدعو بدعوى الجاهلية، قال: هو من كفي جهنم، هو من كفي جهنم، ونذر الظالمين فيها كفية. أما أصحاب الذنوب الكبيرة فإنهم يصابون بسوء الخاتمة إذا أصابوا عليها، وأغلب ما يصاب بها أيها الإخوة القتلة المجرمون والعصية والزناة ومدمنو الخمر، نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين أجمعين. أما الزناة أيها الإخوة فإذا أصروا وبقوا عليها فإن الموت سيكون عند ذلك شنيعا عليهم ويصابون بسوء الخاتمة. فقد ورد عن رجل أنه كان واقفا في باب بيته، باب البيت الخارجي له في زمن قديم، وكان النساء يأتون إلى حمامات السوق. ما كان في بيوتهم حمامات يغتسل فيها، كان حمامات عامة يحمى بها الماء ويدخلها النساء فقط، وحمامات خاصة للرجال كل من بروحه. فيأتي إليها النساء وكانت أبوابها كبيرة متسعة. هذا رجل يقف في باب بيته يشبه باب الحمام، ومرت به جارية تحمل حملا ثقيلا على رأسه، أدوات الحمام الألبسة والطعام والأمتعة. فسألته أين حمام من جاب؟ فقالها للحمام وأدخلها إلى بيته، ثم أغلق الباب. فشعرت الجارية أنها وقعت في الفخ، فأرادت أن تحتال لتتخلص منه، فقالت ما يطيب الأمر كذلك، لابد أن تأتينا بطعام وشراب وفاكهة. قال أجل سآتيك بكل ما تريدين. فذهب واستغلت غيبته ولم تأخذ من بيته شيئا، وخرجت بعرضها وشرابها سالمة. فعاد إلى البيت يحمل الأطعمة فلم يجدها، فذهب لبه وأخذ يسير في الطريق ينادي يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين السبيل إلى حمام من جاري؟ حتى ذهب عقله أيها الإخوة وحضرته الوفاة وهو يقول أين السبيل إلى حمام من جاري؟ فعندما قيل له قل لا إله إلا الله، قال أين السبيل إلى حمام من جاري؟ نسأل الله حسن الخاتمة. ويصاب بها الوصية، نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين جميعا. فقد ورد عن رجل أنه قيل له قل لا إله إلا الله عند الموت، قال لا أستطيع. قيل ويحك ولما؟ قال غابت زوجتي فترة فعندي عبد فوقعت عليه، نسأل الله العافية. وقد ورد كذلك أن رجلا من هؤلاء كان مولعا، نسأل الله العافية، بالنظر إلى الغلمان، فرأى شابا جميل الصور فعشقه ومرض، وسار الناس إلى الفتى، وكان شابا تقيا ورعا، وطلبوا منه أن يزوره ولو لحظة حتى يشفى ما به. وبعد مراسلات وأخذ ورد ووصفات رضي الفتى أن يذهب إليه، وأبلغ الرجل المريض أنه سيأتي إليه وسيزورك في هذه الليلة. فذهب ما به من مرض، ولكن الفتى الطيب في منتصف الطريق قال والله لا أذهب ولا أضع نفسي موضع التهم وفي أماكن الريبة، فرجع ولم يذهب إليه. فقيل لرجل المريض إنه رفض أن يجيء إليه، فاشتد مرضه واشتد كربه وبلاؤه وأشرف على الموت. فقيل له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال أسلموا، اسم رجل الفتى الشاب الذي أحبه، أسلموا يا راحة العليل ويا شفاء الذابل النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فتوفي عليها وكان بسوء الخاتمة. أيها الإخوة المسلمون انتبهوا إلى هذا. وكذلك القتلة المجرمون، وقد ورد عن رجل كان قريبا إلى الناصر وكان يأمره الناصر بالقتل فيقتل، فقال له ابنه يا أبت عند الموت قل لا إله إلا الله، قال الناصر مولاي، الناصر مولاي، قال يا أبت ويحك قل لا إله إلا الله، قال الناصر مولاي والناصر لا يعرف إلا السيف والقتل، فاقتل فاقتل. ولفظ روحه وخرجت روحه وهو يقول هذه الكلمة. أيها الإخوة المسلمون، وكذلك الكيميرون السكيرون، وكذلك المراهون، وقد سمع رجلا قيل له قل لا إله إلا الله عند الموت، فقال ده يده، يعني عشرة بدعش هذا الذي يفقه عند الموت، وأخذته الملائكة وهو على هذا الحال. أيها الإخوة المسلمون، اعتبروا بهذا وكونوا على قدم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكروا أنكم ميتون ولا تعرفون في أي لحظة تموتون، وحادثة الطائرات أكبر دليل على هذا. أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا معي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن الجوزي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم تطلع شمسه إلا وملك ينادي يا أبناء الأربعين هذا وقت الزاد، أذهانكم حاضرة وعزيمتكم مشدودة يا أبناء الخمسين لنا وقت حصادي، يا أبناء الستين قد أعذر الله إليكم أنسيتم الحساب وسوء العذاب. أسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم يوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. المسلمون دائما يسأل عن التشريك في المسجد ما حكمه، هل يجوز أو لا يجوز؟ التشريك في المسجد على ثلاثة أحوال: حال الصلاة فهو مكروه تحريما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فعل الظالمين، يعني إنسان يشفع كذا ويكفي الصلاة، الله أكبر، هذا ليس من فعل المسلمين ولا من فعل الظالمين، فهو حرام ولا خلاف في ذلك. الحالة الثانية أن يشفع وهو ينتظر الصلاة، يعني جاء للمسجد قبل الإقامة خمس دقائق عشر دقائق فجلس هكذا وشفق وجلس، فإن كذلك هذا مكروه، لأن الذي ينتظر الصلاة مأجورا فكأنه في صلاته في صلاة، فيستحسن أن يتأذى بأدب المصلين. الحالة الثالثة وهو أنه إذا كان في المسجد وليس الوقت وقت صلاة، وإنما جلس يتبرج أو يتوضأ أو يجلس برهة، فإنه لا بأس به أن يشفك يديه في المسجد إذا لم يكن في صلاة ولا في وقت صلاة، أما خارج المسجد فأولى الإباحة. نسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يفقهنا في ديننا.